سيدي الحكومة الإسرائيلية بتحاول تروج العالم كله أن الصراع بدأ ب7 أكتوبر، بس خلينا نرجع لقبل 7 أكتوبر لكل خطابات سيدنا لآخر 25 سنة.